أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث العلم الإجمالي في الأمور التدريجية، وذكرنا أن منشأ القول بعدم جزية هذا العلم الإجمالي يرجع إلى أحد وجهين: إما اختلال الركن الأول بدعوى أنه لا يوجد علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ ما يوجد هو علم بتكليف فعلي على تقدير، وعلم بتكليف سوف يصبح فعلي على تقدير آخر. فحينئذ اختل العلم بتكليف فعلي على كل تقدير، وبالتالي يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. والتقريب الآخر كان خلاصته أن الركن الثالث مختل، إما لعدم تعارض الأصول فيه، وإما لعدم قدرة هذا العلم الإجمالي على تمجيز أطرافه على كل حال. والمصنف دفع التقريب الأول، وأعتقد باعتبار عدة إخوان سألوا عن هذا الموضوع، دفع التقريب الأول ودفع أيضا التقريب الثاني. ينبغي أن نلتفت إلى أن دفع المصنف للتقريب الأول مرجعه إلى الحفاظ على وجود تكليف فعلي، العلم بتكليف فعلي عليكم السلام على كل تقدير، وذلك لأن المراد من الفعلية هي محركية التكليف في ظرفه الزماني، والمولى له حق الإطاعة في كل تكليف يحرك في زمانه. فالزمان وإن كان عليكم السلام، فالزمان وإن كان شرطا للتكليف في بعض موارد العلم بالتدريجيات، ليش أقول في بعض موارد العلم بالتدريجيات؟ لأنه ذكرنا عدة أمثلة للتجريات تجريديات أو التدريجيات، في بعضها الزمن ليس له دخالة في نفس التكليف كما في مسألة النذر. فهذا العلم الإجمالي يكون مشتملا على تكليف فعليا على كل تقدير. غاية الأمر الفعلية كان ظرفها الزماني استقبالية، ولكن هذا لا يمانع من أن يصدق في الآن الأول أنه عندي علم بتكليف فعلي على كل تقدير. في الآن الأول قيد للعلم لا قيد للفعلية، الفعلية في المستقبل، لكن الآن يصدق علي أني على علم بوجود تكليف فعلي في هذا المورد الآن أو تكليف فعلي في ذلك المورد غدا، وهذا كاف للإدخال في العهدة، ولكون مولوية المولى تقتضي الحق على العبد، فهذا متحقق. نعم الفعلية الناقصة بمعنى التي تتوقف على أجزاء غير موجودة للموضوع عند مجيء ظرفه الزماني، هذه يختل العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي فيها، كما لو لم تكن الاستطاعة في الحج متوفرة، فالعلم الإجمالي بل التفصيلي في جزء من الموضوع لا يكون منجزا إلا إذا تحقق الجزء آخر، ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، فإن الزمن وإن كان شرطا في التكليف وشروط التكليف ترجع إلى شرطية الاتصاف بالملاك، لكن مع ذلك باعتبار أن هذا الزمن سيتحقق قطعا بخلاف الأجزاء الأخرى، يصدق وجود علم بتكليف سوف يصبح فعليا، سواء على مستوى الخطاب والبعث أم على مستوى الميلاد. للعلم بتحقق ذلك الظرف الزماني في موقعه المناسب بخلاف سائر الأجزاء الأخرى. إذن الركن الأول غير مختل. نرجع ثانية إلى التقريب الثاني وهو اختلال الركن الثالث. رجعنا على التقريب الأول. أنا أعلم الآن ثابت حق الطاعة أم سوف تثبت حق الطاعة؟ لا، لأن حق الطاعة للمولى ثابت في كل تكليف فعليا ولو في ظرفه الزمان. اتفقنا؟ يعني الآن لا يوجد لدي، لنفترض في التدريجي الدفعيات، يوجد لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناء، وأنا الآن فعلا لا أحتاج إلى الشرب، فالآن يصدق علي أنه يوجد للمولى حق الطاعة بأن لا أشرب هذا الإناء بعد ساعة، حتى ولو في العلم التفصيلي. فكما أن هذا ينجز فيما نحن فيه، هذه التدريجية لا تمنع من عملية التنجيز. لو كانت في الزمن الماضي، يعني مردد بين الزمن الماضي والزمن الحاضر أو الزمن الماضي، والزمن الماضي انقطع أو استمر، انقطع بلي لا يكون هناك منجزية، لا يكون هناك منجزية. يعني هو المفروض انقطع، بما أنه انقطع ونعم لو كان هذا سيحصل هم في المستقبل ممكن، أما المفروض أنه انقطع. يعني مثلا لنفترض أن التغير من تلقاء النفس، تغير الماء من تلقاء نفسه موجب للطهر، هذا في يوم أمس هذا الماء كان متغيرا بأوصاف النجاسة، اليوم زال التغير من تلقاء نفسه فصار طاهرا بعد ما تستطيع، صار في حكم آخر، صار في جواز الشرب، فلا معنى لأن نقول ذلك التغير الذي كان يوم أمس للمولى إذن الآن حق الطاعة عليه، هذا الآن بالفعل تغير. اتفقنا؟ فعرض عليه موضوع آخر وهو الطهارة الصلاة. هذا معنى أنه في الزمن الماضي. إلا غير هذا المثال كيف نفرض؟ مثلا الحافظ في وسط الشهر تقول أنه أيام عدسة أما في أول الشهر أو في ما سوف يأتي. نعم. نقول الآن هذا الطرف الموجود فيه والطرف الآتي لها علم إجمالي حتى مع قطع النظر عن الطرف السابق، فلذا يكون هذا العلم الإجمالي يصدق عليه أنه علم إجمالي في التدريجيات، فيأتي نفس الكلام. أما بالنسبة للتقريب الثاني وهو زوال الركن الثالث، يرى المصنف رحمه الله عليه أيضا عدم اختلال الركن الثالث. أما بالنسبة للصيغة الأولى، كان حاصل البيان أنه بالنسبة للثلاثة الفعلية تجري أصالة البراءة بلا أن تعارض بالثلاثة الآتية، بأصل البراءة في الثلاثة الآتية. يقول المصنف هذا يبتني على فهم التعارض في أطراف العلم الإجمالي كالتعارض في الحالات الاعتيادية. في الحالات الاعتيادية من التعارض يكون التعارض كالتضاد، كما يشترط في الضدين الوحدة الموضوعية يشترط الوحدة الزمنية أو ما يعبر عنه بالجهاد الثمانية. فلو ورد صل الجمعة في يوم الجمعة ولا تصل الجمعة في يوم السبت لا يكون بين الحديثين تعارض لعدم الاتحاد ماذا في السبت. هذا في التعارض الاعتيادي، إذن يشترط فيه ماذا؟ وحدة الزمن، كما يشترط وحدة الموضوع يشترط وحدة الزمن، كذلك يشترط وحدة المكان، مش بقية الشروط، لكن نحن الآن الذي يهمنا هو الزمن. أما التعارض في أطراف العلم الإجمالي فلم ينشأ من كون الأصلين بحسب ذاتيهما بينهما تعارض، إذ لا يمنع العقل من طهارة المرأة في أول الشهر ومن طهارة المرأة في وسط الشهر. كما في العلم الإجمالي في الدفعيات لا مانع عقلا من طهارة الإناء الأسود ومن طهارة الإناء الأحمر. من أين نشأ التعارض؟ نشأ التعارض بسبب وجود العلم الإجمالي، أنه لو جرى الأصل في الطرفين يلزم من ذلك تكذيب العلم الإجمالي. إذن ما معنى التعارض في أطراف العلم الإجمالي؟ لا التعارض الذاتي، بكان في الحالات الاعتيادية، وإنما هذا التعارض نشأ من مكان العلم الإجمالي. يعني لولا العلم الإجمالي لا مانع من أن يكون هذا لنا طاهر وذاك طاهر، لا مانع من أن يكون هذا نجس وذاك نجس. فالتعارض نشأ من العلم الإجمالي. وفي هكذا نحو من التعارض لا يشترط وحدة الزمن في مورد الأصلين، فلو علم شخص بأن هذا المولود الذي يولد الآن أو المولود الذي يولد في الغد أحدهما كافر، فلا مانع عقلا من كفرهما معا ومن إسلامهما معا. لكن لو بنينا على إسلامهما معا يلزم من ذلك تكذيب العلم الإجمالي، حتى مع كونهما في زمانين مختلفين. فإذا التعارض المتعارف التعارض الذاتي هو قد تضاد، يشترط فيه الوحدات الثمان. أما هذا التعارض الناشئ من وجود علم إجمالي لا يشترط فيه التضاد، وإنما فقط يشترط فيه أن يكون جريان الأصل في الطرفين مستلزما لتكذيب العلم الإجمالي. فإذا قولكم إن الأصل يجري في الثلاثة الأولى ولا يجري في الثلاثة الثانية لعدم مجيء وقتها غير صحيح، إذ لا يشترط في جريان الأصل وحدة الزمن. فنقول لو بنينا على طهارتها في الثلاثة الأولى وعلى طهارتها في الثلاثة الثانية ماذا يلزم؟ تكذيب العلم الإجمالي. هذا معنى تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. فإذا الصياغة الأولى للركن الثالث تامة فيما نحن فيه، ولا تسقط الأصول عن المعارض. أما بالنسبة للصياغة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه، فتظهر مما ذكرناه في الركن الأول، فإن العلم الإجمالي يكفي في منجزيته أن يكون صالحا لتنجيز معلومه في ظرفه. العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز الفعلي لما سوف يأتي بعده، ولكن صالح لتنجيزه عندما يأتي، وهذا كاف في منجزية في العلم الإجمالي. كيفما كان يرى المصنف النتيجة النهائية إذن ما هي؟ أن العلم الإجمالي في التدريجيات لا يفترق عن العلم الإجمالي وين؟ في الدفعيات. تمام الأركان فيه تام، لكن بعض علماء الأصول إما للتقريب الأول وإما للتقريب الثاني فرفعوا اليد عن منجزية العلم الإجمالي، لكن بشرط أن لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. العلم الإجمالي مثلا هذه المرأة يجوز لها في كل 3 أيام تأخذها أن تدخل إلى المسجد، لكن لا يجوز لها أن تدخل تمام الشهر إلى المسجد، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى العلم بالمخالفة القطعية. هذا الحكم بسقوط أحد الركنين. الآن عندما يأتي الوقت الثاني، عندما يأتي الوقت الثاني وتكون قد دخلت في الوقت الأول ودخلت في الثاني والثالث إلى آخر 3 في الشهر، آخر 3 في الشهر يتحقق معها المخالفة القطعية، لأنه نحن نعلم علما يقينيا بأن المرأة في الشهر سوف تحيض 3 أيام. اتفقنا بهذا المقدار، مقدار عدم وجوب الموافقة القطعية الذي هو مصب البحث عندهم، يسقط العلم الإجمالي عن الكنشيسي. لكن المحقق العراقي على الرغم من أنه يرى أن العلم الإجمالي في التدريجيات قد اختل فيه أحد الركنين، إما الأول وإما الثالث، ولكن مع ذلك يذهب إلى عدم سقوطه عن المنجز. توضيح نظرية المحقق العراقي أن العلم الإجمالي في التدريجيات له أمثلة متعددة، ذكرت في الدرس السابق بعض هذه الأمثلة، وكان أحد هذه الأمثلة مسألة النذر. الممثل في هذا المثال: نظر إنسان بأن يفعل فعلا مرددا بين يوم السبت ويوم الجمعة، ويحصل لدي علم إجمالي بوجوب هذا الفعل إما يوم السبت وإما يوم الجمعة، والظرف الزماني لم يكن قيدا للتكليف والوجوب، وإنما كان ظرفا لتحقق الفعل والواجب. والمحقق العراقي يؤمن بالواجب المعلق. شنو يعني يؤمن بالواجب المعلق؟ تقدم في بحث الدليل العقلي أن جماعة من علماء الأصول قالوا الواجب المعلق ماذا؟ مستحيل، مستحيل أن يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي. ذكرنا وجه الاستحالة سابقا. محقق العراقي أجاب عن وجوه الاستحالة ويرى أنه لا مانع من أن نلتزم بالواجب المعلق، وكان فيما سبق قد ذكرنا أن من ثمرات الالتزام بالواجب المعلق هو وجوب المقدمة المفوتة. صاحب الفصول ليش اقترح الواجب المعلق بالأصل الأساس حتى يحل مشكلة المقدمات المفوضة؟ أنا كيف أغتسل للجنابة قبل طلوع الفجر والحال أن الصوم لا يجب إلا بعد طلوع الفجر؟ فغسل الجنابة اللي هو واجب بالوجوب ماذا؟ الغيري أو النفسي؟ واجب بالوجوب الغيري. كيف يجب قبل الوجوب النفسي؟ هذا سميناه بالمقدمة ماذا؟ مفوض. ما المفروض أن الوجوب الغيري يترشح من الوجوب النفسي وبعد لم يجب. فحتى نحل هذه المشكلة نقول طلوع الفجر قيد لأي شيء؟ للصوم لا لوجوب الصوم. فالصوم واجب قبل طلوع الفجر، فلذا لا بأس من بأن يدعو حينئذ إلى الاتيان بالمقدمات التي لو لم نأتي بها يفوت الواجب عليه. إذن التزام بالواجب المعلق واحد من أهم ثمراته ما هي؟ الالتزام بوجوب المقدمات المفروضة. فيما نحن فيه عندي علم إجمال، إما بوجوب هذا الفعل في يوم السبت أو بوجوبه في يوم الأحد، ويوم السبت والأحد ظرف للواجب وليس قيدا للوجوب. فحينئذ يتشكل لدينا علم إجمالي آخر. هذا العلم الإجمالي الآخر يكون من العلم الإجمالي في الدفعيات، وصورته هكذا: إما يجب علي أن أصوم اليوم كما لو كان نادر الصوم مثلا، أو أحفظ قدرتي لصوم الغد. إما أن أصوم اليوم أو أحفظ قدرتي لصوم الغد، بمعنى أن لا أسافر مثلا، جملة موارد حفظ القدرة. إذا كنت أنا نادر أن أصوم هذا اليوم في الحضر، فإذا يجب أن أحفظ القدرة بأن لا أسافر مثلا، أو بأن لا أخذ دواء يؤدي إلى ضعف جسمي مثلا فلا أستطيع أن أصوم، أو أي مثال آخر. فإذا صورة العلم الإجمالي: إما يجب علي أن أصوم اليوم، وإما أجب علي اليوم ماذا أفعل؟ أحفظ القدرة. وحفظ القدرة من المقدمات ماذا؟ مفوتة. وهذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين ماذا؟ بين الدفعيات لا بين التدريجيات. وهذا العلم بما أنه بين الدفعيات فأركانه تكون ماذا؟ تامة، فتجب الموافقة القطعية بأن أصوم اليوم بأن ماذا؟ أحفظ قدرة. فإذا حفظت القدرة ولم يحصل اضطرار في يوم الأحد، جاء زمن الواجب فيجب علي أيضا أن أصوم. واضح هذا؟ فإذا المحقق العراقي سلم بأن العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز لاختلال أحد الركنين، ولكن نستعيض عنه بعلم إجمالي بين الدفعيات، وهذا تام الأركان في رشيس. هذا ما ذكره المحقق، يعني الفرق بين المحقق العراقي وبين غيره ممن قال باختلال أحد الركنين في العلم الإجمالي بين التدريجيات، أن غير المحقق العراقي جوز الاقتحام ما دام العلم الإجمالي غير منجز. المحقق العراقي قال من ناحية العلم الإجمالي في التدريجيات يجوز الاقتحام، لكن لوجود علم إجمالي بين الدفعيات لا يجوز الاقتحام. صار واضح؟ فإذا جهة الاشتراك بينه وبين غيره أن هذا العلم الإجمالي في التدريجيات لا ينجز. نقرأ الآن هذا المفتار. وأما الركن الثالث بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه على الطرف الفعلي يعارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر في ظرفه، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين. تفهم جيدا؟ لا، مطلق التعارض ليس من هذا القبيل. أي نوع من التعارض الذي ليس من هذا القبيل؟ التعارض بين الأصلين، لأن التعارض بين الأصلين لا للتكاذب الذاتي بينهما، إذ لا مانع من طهارة كلا الإناءين، وإنما نشأ من اقتضائهما تكذيب العلم الإجمالي. فحتى لو كان في زمن لم يأتي بعد، لو جرى الأصلين يحصل تكذيب للعلم الإجمالي، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان، بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا، يعني كل في ظرفه الزمان، وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، ولا مجال للأخذ بهما معا لتكذيب العلم الإجمالي، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، فلأن المقصود من ذلك كونه صالحا لذلك ولو في عمود الزمان ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا. كم شبهة؟ شبهتان، شبهة سقوط الركن الأول وشبهة اختلال الركن الثاني، غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص. ما دام الطرف الآخر متأخرا، في بعض الأحيان يكون التدريج بلحاظ الزمان الطرف الأول والطرف الثاني لم تحصل بينهما معاصرة أصلا، يعني الطرف الثاني متى تبدأ فعليته؟ بعد انتهاء فعلية الطرف الأول، كما في مسألة الحيض. أما لو واحد هكذا لا، الطرف الثاني تكون فعليته في آن ما معاصرة للطرف الأول. في هكذا مورد مثلا، لو حلف لإنسان أن لا يشرب الماء إلى أسبوع، إما من يوم السبت أو من يوم الأحد، فالاختلاف في أي شيء؟ في المبدأ. فيكون الطرف الأول بقاء معاصر للطرف الثاني، وإن لم يعاصره حدوثا. ملتفت جيدا؟ في هكذا مورد، شوف العبارة: ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا. فإذا نظرنا إلى الآنات المتعددة، وقلنا يوجد تكليف بلحاظ كل هذه الآنات، فحينئذ بلحاظ يوم السبت يجوز. ليش؟ لأنه غير معاصر للتكليف في الطرف الآخر. لكن في يوم الأحد يجب حينئذ الاجتناب، لأنه يحصل علم إجمالي بتكليف فعليا على كل تقدير. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص، لكن لا لأجل منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات، بل لأجل إبراز علم إجمالي بالجامع بين الطرفين فعليين. يعني ماذا؟ أن نقول يوجد في العلم الإجمالي في التدريجيات علم إجمالي دفعي، كالمحقق العراقي إذا أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي أطراف. وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمنية المعاصرة فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمنية متأخرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف. ما قال ظرف الوجوب، قال ظرف واجب، لأنه يؤمن به الواجب المعلق. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين. وصورة هذا العلم الإجمالي ما هو؟ يجب علي إما أن أفعل هذا الفعل الآن، وإما أن أحفظ قدرتي الآن. وقد عرفنا مرارا أنه لا يشترط في منجزية العلم الإجمالي اتحاد التكليف جنسان. يعني الآن لو علمت إجمالا بنجاسة أحد إناءين وبغصبية أحدهما، فيجب علي يكون هذا العلم الإجمالي منجز، حتى لو كان متعلق الحرمة في أحدهما هو الغصبية ومتعلق الحرمة في الآخر هو النجاسة مثلا. كذلك فيما نحن فيه يجب علي أن أفعل هذا الفعل، أو ماذا؟ أن أحفظ قدرتي لأجل الفعل الآخر. هذا العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، وهو من قبيل العلم الإجمالي بين الدفعيات، فينجز الحكم حينئذ، ولا يجري الأصل في الطرف الأول بلا معارضة. مثال الحائض، كيف طرف الطرف الثاني هو حفظ القدرة؟ بلى صحيح. في مثال الحائض، المحقق العراقي إذا تنظر إلى نهاية الأفكار أصل هذا الكلام طبقه أين؟ على مسألة النذر. أصل هذا الكلام طبقه على مسألة النذر، ثم في ختام البحث يظهر منه أن هذا الكلام ليس مختص بالنذر بل يجري في جميع الأمثلة. وهو مثل من جملة الأمثلة التي مثل بها كان مثال ماذا؟ المرأة الحائض. المرأة الحائض أيضا يصدق عليها هذا العلم الإجمالي بين الدفعيات، إما يجب عليها الآن أن لا تقترب من زوجها، وإما يجب عليها الآن أن تحفظ القدرة، يحرم وطؤها إذا كانت حائض. فإما الآن يحرم وطؤها، وإما الآن يجب عليها الحفاظ على القدرة بأن لا تقترب منه بطريقة تؤدي إلى الوقوع في الحرام في الثلاثة الثانية. واضح؟ فيجري في جميع هذه الموارد. نعم. أول ما دخلتني البحث ذكرتم ثلاث صور، الصورة الأولى والثانية خارجة عن محل البحث. كيف الشيخ كيف نقرأ يجعل الصورة الثانية هي محل البحث بمثل عليها في النذر؟ يعني خارج عن محل البحث. الثالثة هو المقام. قلنا بناء على العلم الإجمالي في الدفعيات لابد حتى يتم كلام القول لابد أن يكون أحد التكليفين غير كافي، لكن المحقق العراقي يقول صحيح هذا وإن كان التكليف فعلي في هذا الآن، لكن هذا التكليف لضيق قدرة المكلف عن امتثاله لعدم مجيء ظرفه الزماني فلا يكون فعليا من جميع الجهات فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لكن نحله بطريقة أخرى. لكن هذه الصور خارجة عن محل البحث. بل يعني ذكرت خارجة، كان مفترض المصنف أن يشكل على المحقق العراقي هذا الإشكال، أنا باعتقادي هذه الصورة خارجة عن محل النزاع، لكن المحقق العراقي لا يرى ذلك. يقول وين صرنا؟ انتهينا. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا. ونلاحظ على هذا المصنف رحمة الله عليه يعترض على المحقق العراقي بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نظرية المحقق العراقي يرحمكم الله تتضمن لمطلبين. المطلب الأول الاعتراف بسقوط العلم الإجمالي التدريجي عن المنجزية لاختلال الركن الأول أو الثالث. والمطلب الثاني يتضمن ابتكار علم إجمالي جديد بين الدفعيات. الآن لا نريد أن نناقش في هذا الثاني، نريد أن نناقش في المطلب الأول. تقول قد عرفت أن الركن الأول والركن الثالث غير مختلين، فسواء وجد الآن علم إجمالي ثاني أم لم يوجد يبقى العلم الإجمالي ماذا؟ منجز. واضح الإشكال؟ هذا إشكال واضح لا يوجد فيه مشكلة. يقول ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم حتى لو لم يوجد هكذا علم، لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات وعدم اختلال كلا الركنين المذكورين. واضح صار المطلب. يا المشكلة وين في هكذا كتب؟ المشكلة أنه في كثير من الأحيان لا تبرز المطلب بشكل كامل، تبقى بعض الحلقات مفقودة في البحث، خصوصا الآن هذه الظاهرة بارزة في الحلقات بشكل عام. يعني عندما لا يبرز المطلب بصورة كاملة وبقاء بعض الحلقات مفقودة، يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم الرؤية الكاملة للمطلب. فيتحير الأستاذ بين أن يبرز المطلب بشكل كامل فيخرج البحث عن كونه يدرس حلقة ثالثة، وبين أن يبطيه على حاله فتبقى الفكرة غير مكتملة. وهذا واحد من الموارد المذكورة في هذا المجال. المحقق العراقي في الحقيقة حسب ما يفهم من كلامه في تنبيهات العلم الإجمالي لا يرى سقوط الركن الثالث عن الحجية، وإنما يرى سقوط الركن الأول. التفتنا أنه لا يوجد علم بتكليف فعليا على كل تقدير. ثم لم يوضح في الكتاب أن هذه المسألة تبتني على الاعتقاد ماذا؟ بما يسمى بالواجب المعلق. يعني هنا قد يأتي إشكال إلى الذهن أنه من قال يجب الحفاظ على القدرة؟ الحفاظ على القدرة نشأت من القول بماذا؟ بفعلية الوجوب. هنا يأتي إشكال آخر إلى الذهن. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ أن لازم ذلك أن لا يتم هذا الكلام إلا أين؟ لا يتم هذا الكلام إلا في مثال النذر. أما في مثال الحائض ماذا؟ لا يتم هذا الكلام، لأن وجوب أو حرمة المكث في المسجد ليست مأخوذة على نحو الواجب المعلق. يعني لا تجب الحرمة الآن ثم لا تتحقق الحرمة الآن ثم ظرفها الزماني في المستقبل. فهذا ماذا يفعل به المحقق العراقي؟ هناك هذه التساؤلات تبقى عالقة في الذهن، بينما نلاحظ إذا أخذنا كامل بحث المحقق العراقي كل هذه التساؤلات ماذا؟ تزول. هذا اللي يريد أن أذكر، أنه مصنف باني على أنه فقط غرضه من نقل كلام المحقق العراقي في الجملة أن يقول أن المحقق العراقي أبرز علما إجماليا جديدا، وليس هو بصدد ذكر تمام تفاصيله القضية. لكن على نظرية المحقق العراقي تبقى هذه التساؤلات موجودة، فمصنف فقط تعرض لهذا الجانب، أن المسألة هل يوجد هذا العلم الإجمالي الجديد أو لا يوجد. في الإشكال الأول يقول وجد أو لم يوجد لا نحتاج إليه في تنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي في التدريجيات ثبت أنه بحد ذاته يقتضي التنجيز. بقية الإشكالات تأتي غدا إن شاء الله. وجدنا أن الحلقة الثالثة انتقاء من التخيرات، يعني بس الفرق أن التضاد هنا بين لونين، هناك التضاد بين شيء. لا، أنا أقول لك في غير جزء المجلد السابع، في غير المجلد السابع والمجلد الأول التقريرات أكثرها مأخوذ من يعني من الحلقات، لأن الحلقات مأخوذة من التقريرات في غير المجلد السابع وغير المجلد الأول. لأن المجلد السابع كتب في النجف، يعني وطبع في النجف، لأنه هو من الدورة الأول البحوث. أول شيء كتب التعارض، تعارض هذا تعارض الدورة الأولى لحضر السيد الهاشمي فيها من التعارض. والمجلد الأول كذلك بينما باقي المجلدات عندما أبعد السيد الهاشمي إلى إيران وضاعت كثير من كتاباته كذا، فأخذ من هنا من هنا واستعان بالحلقات. لذا حتى في الاستصحاب أكثر ما تبرز هذه في الاستصحاب، ترى نص العبارة، نص العبارة يعني في الموارد اللي طبعا هناك شيء أزيد، أما في الموارد المتشابهة تشوف نص العبارة.